المشهد الأول. وتصرخ فاطم حين يهتك عرضها بيد الذئاب وعابد الأوثان. يكفيك عارا أن تساق نساؤنا شبه القطيع لغادر الخوان. يكفيك عارا أن تساق نساؤنا شبه القطيع لغادر الخوان. يا إخوة الإسلام إن قصيدتي عجزت وأعيا الخطب كل بنان. يا إخوة الإسلام هذه حالنا غرباء في الدنيا بغير أمان. يا إخوة الإسلام إن قصيدتي عجزت وأعيا الخطب كل بنان. يا إخوة الإسلام هذه حالنا غرباء في الدنيا بغير أمان. غرباء في الدنيا بغير أمان. مشاهد. صرخة فتاة، صرخة فتاة، صرخة فتاة. مكان المشهد: قرية في كشمير. الزمان: في هذا الزمان الغارق بالمآسي. تقول فاطمة وهي تغالب دموعها: كنت أنا وأمي نيام بعد عناء يوم شاق، وفي جوف الليل استيقظنا على صوت ضجيج وصراخ، فعلمنا بأن القوات الهندية تحيط بالقرية. وبعد دقائق سمعنا طرقا عنيفا على الباب انخلعت له قلوبنا. تظاهروا بأنهم يفتشون عن المجاهدين، ركلونا بالأقدام. وهنا ترتجف فاطمة وهي تخفي وجهها وتنتحد. وفجأة صمتت، صمتت وكأن كلماتها تغرق في بحر من الرمال المتحركة، ثم تستجمع قواها وتعاود الكلام من جديد، وكأنما تعلن للعالم بأجمعه، وهي تشير بيد مرتجفة إلى موقع الجريمة وتصرخ: هنا، هنا في هذه البقعة مزق حجابي، هنا افترستني أعينهم الجائعة، وهنا في هذا المكان هتكوا عرضي. كانوا سبعة وحوش غادرة لا يعرفون الرحمة، وفي هذا الركن، في هذا الركن مت ثلاث مرات. كنت أصرخ، أصرخ وتصرخ فاطم حين يهتك، وكنت أشعر بأن الكون يردد صدى هذا الصراخ. كنت أحدق بالنافذة أنتظر فارسا بطلا وضاء الجبين يدخل مكبرا متخطيا كل الحواجز. كنت أنتظره ليستر جسدي وينقذ عفتي. كنت أنادي وكادت نبضات قلبي تنادي، تنادي باسم من؟ باسم الإسلام، باسم العقيدة التي تجمعنا. كنت أنادي وأنادي وأنادي، ولكنه لم يأتي. هذه هي مأساة فاطمة الكشميرية. تقول: هل سمع المسلمون بما حدث لنا؟ إن لم يكونوا قد سمعوا مأساتنا فقولوا لهم إن فاطمة الكشميرية تستغيث وتصرخ. تقول لكم: لقد مزق حجابي وجردت من ثيابي، فماذا أنتم فاعلون؟ هذه هي صرخة فاطمة، فمن يجيب فاطمة الكشميرية؟ من يجيب على فاطمة الفلسطينية؟ من يجيب فاطمة البوسنوية؟ من يجيب على نساء المسلمين؟ من يجيب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أطرقت حتى ملني الإطراق. وبكيت حتى احمرت الأحداق سامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهد عزيمة الإرهاق يأتي الظلام يأتي الظلام وتنجلي أطرافه عنا وما للنوم فيه مداق سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفاق سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفاق قتل وتشريد وهتك محارم فينا وكاس الحادثات دهاق قتل وتشريد وهتك محارم فينا وكاس الحادثات دهاق أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفي سياق أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سياق أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أو ما يحركك الذي يجري لنا أو ما يثيرك جرحنا الدفاق يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أو ما يحركك الذي يجري لنا أو ما يثيرك جرحنا الدفاق مشاهد في كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان في كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان.